صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لأي أبيات كنا؟ أي أبيات يا إخوان؟ قال وخذ زيادة الصحيح إن تنص صحته أو من مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وسلم استدركه على تساهله. وقال من فرد به فذاك حسن ما لم يرد لعلة، والحق أن يحكم بما يليق، والمسلم يزال الحاكمة. يعني هذه الأبيات حول الصحيح الزائد عما في الصحيحين. من أين تأخذ الصحيح؟ إذا أردته بخلاف الصحيحين، من خارج الصحيحين، هل تأخذه من الموضوعات من الجوزي؟ أو من علل الوهية من الجوزي؟ أو ترجع إلى كتب تخصصت في هذا؟ ككتب نص أصحابها واشترطوا على أنفسهم أن يخرجوا الصحيح، مثلا كصحيح ابن خزيمة فيه صحيح كثير، واستدرك الحاكم فيه صحيح كثير، صحيح ابن حبان فيه صحيح كثير، معناه سنن النسائي فيها صحيح كثير، الترمذي كذلك، سنن أبي داود كذلك، سنن ابن ماجه كذلك، وطأ مالك كذلك من دواوين السنة. ما نذهب إلى علل ابن أبي حاتم أريد أن آخذ منه الصحيح، هذا كلام. علل الإمام الدارقطني أريد أن آخذ منه الصحيح، اكتب علل. كتاب مثلا مسند الفردوس أروح أخذ منه الصحيح؟ أصل الغالب على مسند الفردوس الضعف. الإنسان لابد يعرف أين سيتجه، أين سيولي بوجهه، سيؤمن كتابا مشحون بالأحاديث الضعيفة والوهية والباطلة، هل مظنته الصحة والحسن مثلا؟ يعني مثلا واحد عايز يقول أنا عايز أقف على حديث صحيح، أمشي إلى إحياء علوم الدين، وبعدين توالي الأحاديث الوهية والباطلة. إذا الآن لابد العلماء يأخذوا بيده ويدلكوا الطريق، فهم من أجل هذا عملوا العنوان الترجمة هذه، الصحيح الزائد على ما في الصحيحين. أين مظنته؟ أين مواضعه؟ أين موارده؟ وفي موارد شحيحة وفي موارد معطاء. لما يمشي إنسان يقول لك ماذا أنا أجيب عن الصحيح من الموضوعات ابن الجوز، لأن ده مش فاهم، مش فاهم مسألة، مش فاهم إيش موضوع الكتاب. أنا ما يجي لك واحد يقول لك أنا محضر هذه الخطبة من الموضوعات ابن الجوز، ومفكر الموضوعات يعني الصدق العفاف صلة الأرحام، مش فاهم الموضوعات يا حليل الموضوع. زي ما كنا نقول نقول هل أنا محضر من الموضوعات؟ لا، أنا أخذ من الكتاب موضوعات. لا مش فاهم موضوع الكتاب. موضوع الكتاب ده شيء مفتاح تعريفك وين بتجي. هو يقول وخذ زيادة الصحيح إن تنص صحته أو من مصنف يخاص. إيه المصنف الذي يخاص؟ كما ضربنا أمثلة، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، عرفنا بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك على تساهل عند من؟ الحاكم. وقال من فرط به فذاك حسن ما لم يرد بعلة، والحق أن يحكم بما يليق، والبستي يدان الحاكمة. يعني الصحيح انك ما تعتبر تعتبرش كل ما في الصحيح المتزين الصحيح، ولا كل ما في صحيح البلد صحيح، ولا كل ما في مصدر الحكم صحيح، ولكن خاضع للبحث، لأن الأمة لم تتلقى هذه الكتب بالقبول، إنما تلقت الصحيحين بالقبول إلا الأحرف اليسيرة المقتضية. ففي الصحيح مصدر الحكم صحيح، معناه في أحاديث موضوعة حولية كما قلنا، وفي صحيح محبات صحيح، وفي صحيح مفزيل مستخرجات على الصحيحين في الصحيح، الأصل ده صح رجل الله. الآن عايزين بس نقرأ شيء وين الشرح؟ وقل أيها الطالب، شوف هذا شرح الإمام السخاوي فتح المغيث، واضح؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام السخاوي رحمه الله، عرفنا موضوع الدرس؟ من أين نأخذ الصحيح الزائد عن ما بالصحيح؟ مر معنا هذا الدرس بأكتب قبل يوم أو يومين. من السيوطي؟ السيوطي؟ فين السيوطي صح؟ مرحبا، السلام عليكم. الله يبارك فيك. تمام. طيب لا هو منتظرك، لو كلمني قبل الظهر، كلمني قبل الظهر وقال انا منتظر الاخر في البيت في الواسع اي مكان. ما هو البيت في حاره الملك يا سيدي، ما هو البيت جنب احمد مؤمن، احمد مؤمن وصل كده المهم يرد، ويمكن مشغول بيصلي لازال وترك عدم السنه. لا لا لا لو سمعني انا رنيت عليه وقلت سمعنا ربنا لسه مخلص معايا، انا منتظرك ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. اخذناه في البيت شوقي. من يقرا الابيات؟ واحد يقرا الابيات، انت الابيات وخذ هذا معروف في البداية، وقال من فرد لي فذاك حسن ما لم يرد، لأن ما لم يرد بعيدا، والحق أن يحكم بما يليق والاستيدان الحاكم. نعم، تراجم الشرح من عند الإمام السخاوي. فقلت أيها الطالب، بعدما تقرر لك أن الشيخين لم يستوعباه زيادة الصحيح المشتمل على فقههما وغيره مما حكم له بالصحة، أي حيث تنص صحته من إمام معتمد كأبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني والخطابي والبيهقي وغيره من أصحاب الكتب الشهيرة فيها. إذا واحد ينص على أن هذا الحديث صحيح، الإمام المعتبر المعتمد الصحيح. طيب واحد ذكر هذا الحديث داخل كتاب نص على أنه مهيأ معد لهذا النوع من الحديث، كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، الأصل في الصحة لكن ليس كل ما فيه صحيح. نعم. وكذا في غيرها إذا صح الطريق إليهم، كما إذا ولد ذلك عن يحيى بن سعيد القطان وابن معين وغيرهما ممن لم يشترط لهم تصنيف، خلافا لابن الصلاح فيما عدا الكتب الكثيرة بناء على مذهبه من عدم إمكان التصحيح في الأزمان المتأخرة. خلافا لابن الصلاح لأنه أغلق باب إيه؟ باب التصحيح معنا؟ وقال باب اجتهاد الفقه مغلق، وأيضا في باب التصحيح مغلق، ناخذ بس احكام المتقدمين وخلاص. هذا غير صحيح. نعم. قال استلزام الحكم على السند الموصل اليهم بالصحة. الموصل استلزام الحكم على السند الموصل اليهم بالصحة بناء على مذهبه من عدم اقرا ابن عندي خلافا لابن الصلاح فيما عدا الكتب الشهيرة. خلافا لابن الصلاح فيما عدا الكتب الشهيرة بناء على مذهبه من عدم امكان التصحيح في الازمان المتاخرة استلزام الحكم على السند الموصل اليهم بالصحة. وما وقع في كلام النووي رحمه الله من التقييد بالتصانيف تبعا لابن الصلاح كانه للاكتفاء بما صححه بعده من الامكان. ثم انه الانتصار انتصار لاخذ الزياده فيما سبق بل تؤخذ اما منه او من مصنف بفتح النون وخاص بجمعه اي الصحيح بمقتضى ما عند مصنفه مما يشترك معهما اجتماعا. نحو صحيح ابي حاتم عندك وعندك زيد زيادة والفضيل ما شاء الله. هي بنت السنة على وجهك مما يشترك معهما اجتماعا وانفرادا في كثير منهم نحو صحيح صحيح ابي حاتم ابن مداد بكسر المهمله ثم موحد محمد التميمي. حبان كليته ابو حاتم بره. ها؟ نعم. احيانا يقول لك صحاح ابو حاتم. انت ضمن الوراثه، انت ضمن الوراثه، انت نعم. محمد التميم البصري الشافعي الحافظ الفقيه القاضي الزكي اي الزاكي بالعموم عند غير واحد من الائمه كالخطيب فانه قال كان ثقه ثبتا فاضلا. ابن حبان يعني مما يؤخذ عليه التاويل من باب الصفات. اخذوا عليه ايضا بعض المسائل متعلقه بالاعتقاد غير الصفات. يقعد عليه التسامح في توفيق المجاهد ويقعد عليه التشدد في الجرح وربما يسقط الراوي بسبب خطا او خطاين. فإنه قال كان ثقة ثبتا فاضلا فهما. قال الحاكم كان من نوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال. واسم مصنفه التفاصيل والأنواع. واسم مصنفه واسم مصنفه التفاصيل والأنواع. يعني الأصل اسم الكتاب كده التفاصيل والأنواع. عن جاب بن بلبان رتب الكتاب على الابواب. نعم. وتقسيم الانواع دي صعبه تستفيد منها الا على طريقه المتكلم بها. غير باب الاوامر وتجيب كل الاوامر. روح انت بقى عايز حديث في العلم اديتها وصل. عايز حديث مثلا في طهاره شق عليك. تريد حديثا في الصلاه هتصل الى بعد الصعوبه. تريد حديثا في باب الصيام لا تصل الى بعد الصعوبه. فزي ابن بلبان ورتبه على الترتيب المعروف المشهور الكتب والابواب والمواضع. كتاب العلم وكتاب الطهاره وكتاب الصلاه وكتاب كذا وكتاب كذا. فاستفاد الناس. والتقاسيم والانواع نقسمه ونوعه. يقول لك انواع انواع الاوامر انواع النواهي انواع المباحات انواع المكروهات انواع المستحبات. احرم وتلاطم احرم وتلاطم بمعنى الكلمه. فيصعب عليك ان تصل الى الفائده والمعلومه والحديث على الترتيب الاول. التقسيم ولا ايه؟ انواع طريقه المتكلمين. نعم. ولذلك هو اصلا ايه؟ في برضه له مشاركه في علم الكلام. ده هو السبب. نعم. ونحو صحيح الدم لأئمة أبي بكر وحذيفة جموع الجنتين أولهما مضمومة وبالصرف وتركه هنا. حذيفة الخاء معجم وإزاي معجم اسمها معجم اسمه محمد بن إسحاق السلمي وجمع معنى إيه وزيل عن العجم جمع اسمه معجم عن الموضوع يا أصلا ما الموضع خلايا مطلق وزيلة عن العجم لما يزك من الإيه من الحاء تمام وهي بد ما يزك من الجيم أصلا لأن الجيم في الرسم ألف لام جيم يا ميم ألف جيم جيم لما شوف خاء بعدين حاء تتشابه ممكن الذبابة تجتمع كده على الحاء تصير خاء يبقى اسمه كده يقول لك الخاء المعجمة معنى يقول لك الحاء المهمل يبقى الخاء المعجمة يميز دي ايه هي الغين الغين والعين بتشابه في الكتابة بتشابه ألف لام عين يا أهل ألف عين ألف لام عين يا أهل بتشابه أقول لك لازم يكون كل مرة نعم اسمه محمد بن إسحاق السلمي النيسابوري الفقيه الشافعي ابن حبان الفايروزي ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن ويحفظ الباطن سفاحه وزياجاتها حتى كأن السنن كلها بين عينيه غيره. وآخر عنه مع تقدمه لكون صحيحه علم أكثره. وأخيرا. وآخر عند أحدنا إذا طلع التدور. وأخيرا. عين ابن خزيمة هو متقدم سنة وأخيرا. هو شيخ مال شيخ ابن حبان وابن حبان شيخ الحق ثلاثة قصرهم بروح شكلهم تساهل أقلهم تساهل نعم واخبر عنه مع تقدمه لكون صحيحه عدم أكثره بخلاف اخبر عنه فين يعني؟ النظم يعني بخلاف صحيح ابن حبان هو موجود بتمامه المستدركي على الصحيحين مما صحيح الحبان موجود بين الناس بتمام صحيح ابن خزيمة نقص لم نصل الى تكملتها الى الان مطبوع منه اربع مزورات لكن نقص حسب الكلام عندكم المرتبة عندكم المرتبة لا ابن خزيمة نعم في المستدرك على الصحيحين مما فاتهما للحاكم ابي عبد الله محمد بن عبد الله الطبري اي الميسابوري الحافظ الثقه على تساهل منه فيه بانتقاله في عده موضوعات حملوا على موضوعات يعني ايه مختلط مفلول رسمه ان نحو الميل وحديث الطير بالنسبه لها سماء لان احسنها حديث طير ما بالك بالبطن نعم عمله على تصحيحها ثم التعصب لما روي به من التشيع كان فيه تشيع يسير الكوثري لما زال الدرس من الحاكم يسير قال إمام الحديث رافضي خبيث هذا يعني غلو من وعايز ايه؟ أنا حديث مش عجبان مش عجب الكوثري مثلا في مثالب أبي حبيب فازاي بقى وهي جاد من عند الحاكم او من طريق الحاكم ازاي اوثق الحاكم لازم اسقط الحاكم عشان اسقط الحديث فقال ايه امام الحديث العظيم في فضل الامام في الحديث في التشيع يسير في فضل الامام قال الامام المعلمي يعني مثل هذا الكوثري كمثل رجل من قبل أرسل رسالة وكتب كتابا إلى والي على مدينة قم وكتب إليه هكذا في رقعة كلمة مختصرة أيها القاضي بكم قد عزمناك فقم قال الوالي لما قرأها والله ما عزلتني إلا هذه الساعة. يعني هو كده راسه صنوبة عايز يعمل سنة فاشتغل عليها. فالإمام عليه يقول كفاري نفس الموضوع راسه صنوبة كده عايز يسقط حاكم بأي طريقة. فقال لك إمام في الحديث ربضه يسميه سنة الساجع الوزن والله بس هو عايز أم عنده سجع خلاص كده عايز يخلصه. فاشتغل بقى على الحاكم لك إمام في الحديث رافضي وكبير الله على تساوي منه في إدخال في عدة موضوعات حمله على تصحيح موضوعات يعني إيه؟ حديث موضوع زي كتاب موضوعات المجوز الله حمله على تصحيحها ثم التعصب لما روي به من التشيع وما غيره فضلا عن الضعيف وغيره. بل قالوا ان السبب في ذلك انه صنفه في اواخر عمره فقد حصلت له غفله وتغير او انه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه ويدل له ان تساهله في قدر الخمس الاول منه قليل جدا بالنسبه لباقيه فإنه وجد عنده إلى هنا انتهى إنه الحاكم قول وقول أبي سعد المالكي هذا يقول إيه؟ فإلا أن تساهله رحمه الله بقدر الخمس الأول منه قليل هذا نسبي أمر نسبي. لكن الحاكم في حد ذاته كده في طبعه وفي منهجه يتساهل. نعم. قول أبي سعيد المالكي إنه طالعه بتمامه فلم يرى فيه حديثا على شرطهما غير مرضي. غير مرضي يعني هذا كلام لا يقبل. نعم. ومعروف أن أهل العلم بالتساهل في التصحيح والمشاهدة تدل على هو معروف أن أهل العلم بالتساهل في التصحيح كلام صح والمشاهدة تدل عليه. يعني ربما يخرج حديث عند البخاري ومسلم ويقول ولم يخرجه وقد أخرجه يدل برضه في غفله صح في وهم في تساهل نعم. ولذلك قال ابن الصلاح ما حاصله من فرض الحاكم به في تصحيحه ليدرك ما شاركه غيره في تصحيحه وكذا ما خرجه فقط غير مصحح له فذلك غير مصحح له غير مصحح له فذلك حسن ما لم يرد يرد ما لم يرد للحد فيه بظهور علة أي بإمام تقتضي الرد أي بإمام تقتضي الرد على كل حال النسخة دي في أفضل فعلا هذه أصح يعني أصح. وممكن برضه شوف هنا وجه ثالث يقول أي لا ما يقتضي الرد إزاي؟ أي لا ما يقتضي الرد ممكن هذا ممكن ده هو دي بتمشي ودي بتمشي بس لعلمك دي المعنى هذا أول أي لا ما يقتضي الرد دي أول هذه أول. وبعدين في حديث بيقول برضه أي إلا ما يقتضي الرد في نسخة تانية يقول لك إن هذه أصح وأعلق عليها بقى أعلق عليها دي أوضح وأحسن المعنى أكثر إلا ما يشاء أي إلا ما يقتضي الرد أي لا ما يقتضي الرد إما هذه أولى من نص إمام وما إلى ذلك هذا ما مشى عليه النووي ها والبدر هذا ما مشى عليه أنا لا لا ما بصدش ها هذا العزو الموضع اللي ابن الصلاح قال أحكم عليه من بس مدري مصدر عزو عزو مصدر نعم هذا ما مشي عليه النووي والبدر بن جماعة هذا ما مشى عليه هذا ما مشى عليه النووي والبدر بن جماعة في اختصارهما ابن الصلاح والموجود بهم في اختصارهم، يعني اختصارهم مقدمة ابن الصلاح. نعم. والمولود في نسخة إن لم يكن من قبيل الصحيح أو من قبيل الحسن يحتج به، وظاهره عدم الحصر في أحدهما، وإنه جعل ما لم يكن مردودا من أحاديثه دائر بين الصحة والحسن احتياطا، وحينئذ فلم يتحكم بغير دليل. نعم، جرى سلوه باب التصحيح إلى عدم تمييز أحدهما من الآخر اشتراكهما كما صرح به في الحجية. والحق كما أرشد إليه البدر بن جماعة أن يتتبع الكتاب ويكشف عن أحاديثه. أن يتتبع الكتاب ويكشف عن أحاديثه. كتاب يعني تصاحب الخزيمة بن حبان المصطفى. نعم. ويحكم بسكون الميم على لغة أن يقضي على كل منهما بما يليق. عندي منهم. وفي نسخة فيها منهما. ماشي. لما يليق به من الصحة أو الحسن أو الضعف. ثم إن السبب في تخصيص الحاكم عن غيره ممن ذكر بالتصحيح ذلك مزيد تساهله، وإلا فابن حبان البستي وبضم الموحدة وإسكان المهملة وبعدها مثنى فوقانية نسبة لمدينة من بلاد كابل بين هراه وغزنة. وغزنة. بين هراه وغزنة. وصف بأنه يداني أن يقارب الحاكم في التساهل، وذلك يقتضي النظر في أحاديثه أيضا لأنه غير متقيد بالمعدل. متقيد بالمعدلين بل ربما يفرد للمجهولين، لا سيما ومذهبه إدراج الحسن في الصحيح، مع أن شيخنا قد نازع في نسبته إلى التساهل إلا من هذه الحيثية. فإذا رأته إن كانت لاعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحة بالاصطلاح لأنه يسميه صحيحا، وإن كانت لاعتبار حقة شروطه فإنه يقرر بالصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس سمع ممن فوقه وسمع منه الآخر عنه، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع. وإذا لم يكن في الراوي شرطا ولا تعديل وكان كل من شيخه والراوي عنه طيب صحيح. وإذا لم يكن في الله جرح ولا تعبير هذا التساهل له موضع التساهل، وكان كل من شيخ وروى عنه انتقاء ولم يأتي بحديث منكر فهو عنده ثقة وهذا غير صحيح، هذا مجهول لم يرد فيه جرح ولا تعبير. لا، ليه؟ لأنه بني الثقة على أن الأصل في المسلمين العدالة. لا بقي شرط الضعف. بقي شرط الضعف. وفي كتاب الثقات له كثير ممن هذه حاله، وليس هذا ربما اعترض عليه في دعاته وليس هذا ربما اعترض عليه في جعله للثقات من لم يعرف اصطلاحه، ولا اعتراض عليه فانه لا يجاحح في ذلك. قلت ويتأيد قول الحازمي ابن حبان انكر بالحديث من الحاكم، وكذا قال العماد بن كثير قد التزم ابن خزيمة والمحبان الصحة هما خير من المستدرك لكثير وأنظف أسانيدا ومتونا. وعلى كل حال فلا بد من النظر للتمييز. وكان في كتاب ابن خزيمة أيضا من حديث محكوم منه بصحته هو لا يرتقي عن رتبة الحسن، ولكنه أيضا من بل وفيما عندك بل عندك شبر قول يقول بل وفيما صحاك الذي من ذلك جملة جميل ولكنه أيضا ممن يدركه في الصحيح ويقبل المجهول. بل وفيما صحاه الترمذي من ذلك جملة مع أنه ممن يفرق بين الصحيح والحسن. وكذا من مضاد الصحيح المختارط مما ليس في الصحيحين أو أحدهما للضياء المقدسي الحافظ، وهي أحسن من المستدرك، لكنها مع كونها على المتانيد لا الأبواب لم يكمل تصنيفها. ويقع في صنع أبي عوانة الذي عمله مستخرجا على مسلم أحاديث كثيرة زائدة على أصله وفيها الصحيح والحسن بل والضعيف أيضا، فينبغي التحرز في الحكم عليها أيضا. وأما ما يقع فيه وفي غيره من المستخرجات على الصحيحين من زيادة في أحاديثهما أو تتمة في محذوف أو نحو ذلك فهي صحيحة، لكن مع وجود الصفات المشترطة في الصحيح في من بين صاحب المستقبل. قوله فهي صحيحة غير غير يعني منضبط وغير بطل وليس على الإطلاق. نعم. لكن مع وجود الصفات المشتركة في الصحيح في من بين صاحب المستخرج والراوي الذي اجتمع فيه كما سيأتي قريبا فائدة. نعم. وكذا الحافظ عبد الغني بن سعيد الأواب الذي في مدخل المستدرك وبلغ الحاكم ذلك فبعث إليه يذكره ويدعو له، بحيث قال للمنتقد علمت بذلك أنه رجل عاقل. ما شاء الله. بعد هذا إخوة المستخرجات موضوعها مؤلفوها الفوائد منها إن شاء الله القصة المقبلة بالله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الآن